فذهب جماعة من محتلين إلى صحة الحديث. إلى صحة الحديث بناء على ظهر الإسلام وأخذره من حداء أبي صحيح رحمه الله. ولكن هذا الشاهد جماعة كثيرون من الأئمة استنكروه بهذا الإسلام، بهذا الإسلام الذي هذه السلسلة فيه رواية عن رواية، يعني ليس بإرسال وليس بإجابة. واستدلوا على الوسائل أنهم كثير من كثير منهم نرى أو يقول نراه في أصل فلان الذي هو يحيى بن حمزة، الذي هو يحيى بن حمزة يقول الإمام مثلا من عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي الذي يلقى في الحي، يقول نظرت في أصل يحيى بن حمزة رحمه الله فوجدت فيه الحديث عنهم يعني عن يحيى عن سليمان بن أرقى عن الزهري. ماذا يتغير الآن؟ ماذا يتغير؟ سليمان بن داود صار بدلا منهم سليمان بن أرقى، وسليمان بن داود منهم هو الكبر بن قوتي. أما سليمان بن أرقى فهو بالاتفاق مطروق الحديث، فهو بالاتفاق مطروق الحديث. غير الحديث أيضا جماعة كالأئمة أو كذلك نوع في رأس يحيى بن حمزة فوجدوا أن الذي فيه إنما هو سليمان بن أرقى، ولذلك ضعف الحديث وهو الراجح كما قال الذهبي رحمه الله. وأقوله كذلك رجح ضعف الحديث في هذا الإسلام وإن كان له طرق أخرى يعني على سبيل المجادلات أو المراسيل. مر في درس الماضي حديث أبي أسامة عن حبيب أبي قريب محمد بن العلاء عن أبي أسامة عن قريب بن عبد الله بن أبي بردة عن جدي أبي بردة عن أبي موسى الأشعري حبيب المؤمن يأخذ في معنى واحد. وقال أن أبا قريب محمد بن العلاء تفرد بهذا الحديث عن من؟ عن أبي أسامة. فالأئمة رحمهم الله عرضوا عليهم روايات من غير رواية محمد بن قريش، فقيل لهم لم يتفرد به محمد بن قريش، فمما عرض من الروايات عرض على ابي زرعه روايه شخص اسمه ابو هشام ابي زعل محمد بن يزيد ابو هشام ابي زعل معروف هذا فيه ضعف تكلم فيه او الى بعض الاخر. ماذا قال ابو زرعه؟ يقول نظرت في اصله يعني في اصلنا يا هشام فوجدت بين الصبرين كلام قريب بخط قريب، يعني هذه الروايه التي وجدناها ليست في اصله وانما هي بخط قريب. من الذي يستطيع ان يقف على مثل هذا؟ انما هم الائمه رحمهم الله. وهذا من اختصاصهم، يعني كثير ما يقولون في هذا. ف ومثل ذلك القصة حصلت للإمام أحمد مع معاوية بن حماد، مع معاوية بن حماد قال تحدث بحديث فقال الإمام أحمد ليس هذا من حديثه، فأخرج له معاوية فقال هذا أصله. فنظر الإمام أحمد في أصل معاوية إذا فيه الكتابة كتابة جديدة يسمونها كتابة طرية، فهذا الشخص إذا لم يكن يحفظ كتابه ربما ألحق به مما عرفوا بإدخال الحديث على الرواة. هناك يعني قصة أو للإمام يعني تدل على هذا المعنى، وأؤكده وسأحيل إلى هذا الكلام في وقت الله صلى الله عليه وسلم. لكن هو طويل أقرأه بسرعة. يقول يعني في هذا المعنى، في هذا المعنى وهو اهتمام الأئمة بأصول الرواة والنظر فيها بالتوجيه بالحكم على الرواية بأنها خطأ أو صواب، وهذا خاص بنظر أصول الرواية. كان الإمام يحيى بن معين رحمه الله يقول إن حماد بن سلمة له ثلاثة يعني يحدث من حكمه، معنى ثلاثة يعني يحدث من حكمه ويحدث من مسلم كانت له ويحدث من مصنفاتها. مصنفاتها هذه من أين أتت؟ ينقل النسخ للرواة ويصنف، يعني عنده حديث عن فلان وحديث عن فلان، فإذا جاء إلى الباب الفلاني مثلا جمع ما فيه من الأحاديث من أين يجمع؟ من نسخ. فكان الإمام بن معين يقول حديثه من النسخ أجود حديثه لأنه إذا نقل من النسخ وقع في أخطاء. فهذا لا أصلا لا نستطيع أن نعمل، لأن النسخ الرواه ذهبت إلى هذا، يعني حفظ هذا من المخطوطات من كتب الأئمة معا، فحفظ بعض النسخ، لكن كثير جدا أو الغالب على نسخ الرواه أنها لم تحفظ ذهبت إلى هذا. الإمام الوهاب رحمه الله من أكثر الأئمة عناية بهذا، وكذلك الإمام أحمد ويحيى الكبار. الكبار يقول أبو ابن أبي حاتم: سألت أبي عن حديث رواه هشام بن إسماعيل عن محمد بن إبراهيم بن شابور عن عبد الله بن علاء عن سالم عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى فترك آية، فلما انصرف قال: أتيكم أبي؟ وذكر الحديث. هذا السؤال، يعني ابن أبي حاتم يسأل أباه عن صواب هذا الإسناد أو هذا الحديث في هذا الإسناد، فقال أبو حاتم: هذا رواه، دخل بهشام بن اسماعيل حديث في حديث. الدليل ما هو؟ يقول: نظرت في بعض اصناف محمد بن اسماعيل، يعني في بعض مصنفات من شيخ هشام بن اسماعيل، في بعض اصناف محمد بن اسماعيل، فوجدت هذا الحديث رواه محمد بن اسماعيل عن محمد بن يزيد البصري عن هشام بن عروه عن ابيه ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى فترك آية، هكذا فصل يعني بدون عائشه، وليس في حديث ابن عمر، وإنما هو في حديث هشام عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال. أبو حاتم: ورأيت بجنبه، بجنب هذا الحديث، حديث عبد الله بن العلاء عن سالم عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن صلاة الليل فقال: مثنى مثنى. فإذا نسيت الصوت الحديث عند أوجه لواحدة. يقول أبو حاتم: تعلمت أنه سقط على هشام بن إسماعيل مثل حديث عبد الله بن العلاء، وبقي إسناده، وسقط إسناد حديث محمد بن يزيد البصري، فصار مثل حديث محمد بن يزيد البصري بإسناد حديث عبد الله بن العلاء بن زيد، وهذا حديث مشهور يرويه الناس عن هشام بن عروة، وهذا لا يستطيع أصلا، لا يستطيع أحد كشفه إلا من، إلا ابن أبي حاتم الذي يقف على يعني أصول الرواية. انظر تكملة في نفس الحديث أيضا، يقول: لما قدمت السفر عن دانية يعني إلى دمشق رأيت هشام بن عمار يحدث به عن محمد بن سعيد، يعني الحديث الأول ما زال الآن مع من؟ محمد بن سعيد. يقول: فظننت أن بعض البغداديين أدخلوه على هشام بن عمار، فقلت له: يا أبا الوليد، ليس هذا من حديثه؟ يقول: والله. فقال: أنت كتبت حديثي كله استنكر عليه. فقلت له، يعني أبو حاتم يقول: فقلت: أما حديث محمد بن شعيب فإني قدمت عليك سنة درع عشرة، فسألتني أن أخرج لك مسند محمد بن شعيب، فأخذت إلي حديث محمد بن شعيب فكتبت لك مسند. يعني أبو حاتم يقول: ما أمرت بحديثك كله، ولكن كتبت عنك حديث محمد الذي هو موضع الشاهد. فقال: نعم، هي عندي بخطك، قد أعلمت الناس أن هذا بخط أبي حاتم. فسكت او مسكت العبارة كان فيها يعني فيها تحريف النسخة بقية العبارة. المقصود ان هذا يعني من هذا الامام رحمه الله تعالى وكذلك من اقرانه من كبار الائمة، هذا عمل قاموا به وليس لغيرهم مطلقا، لان هذه الامور ذهبت لذهابهم. وسألكم شرفانا او انقل بالحقيقة عن الائمة المتأخرين الذين يعني شددوا على المعاني والامور التي هي في حوزه المتقدمين وليست في حوزه المتاخرين، هذه بعضها. منها كذلك النظام الى نسخ الرواه، ما نسميها او مثلها هي المصنفات ياتي في تعليل الائمه لحديث او في بيان انه خطا او من تلك الروايه خطا، أن يقول الإمام: هذا الحديث ليس في مصنفات فلان، هذا الحديث ليس في مصنفات فلان، ومن ذلك أو ليس في كتاب فلان. هذا الإمام أحمد كثير ما يعلل الأحاديث عن شعبة بأنها ليست في كتاب غندر، غندر هذا محمد بن جعفر، هذا سبيل الأول ترى، يعني سبيل الأول محمد بن جعفر غندر هذا من كبار أصحاب شعبة، وهو ربيبه يعني شعبة زوجة أمة محمد بن جعفر، ولازم شعبة رحمه الله 20 سنة، وكتابه يقولون هو الحكم بين أصحاب شعبة. ف فكان الإمام أحمد رحمه الله يعد بعض الأحاديث لم يقول ليس هذا في كتاب من في كتاب المدرسة. يقول أبو حاتم مثلا إذا روى حديث من طريق سعيد بن أبي عروبة يقول ليس هذا الحديث في مصنفات سعيد. ليس هذا الحديث في مصنفات سعيد. أو يقول مثلا الدارقطني ليس هذا في مصنفات حماد بن سلمة. هذا كله ذهب أيضا إلى هذا الأئمة، لأن يعني الرواة الذين يقارن بينهم لهم مصنفات، وغالب هذه المصنفات إن لم يكن جميعها ما بقي إلا اليسير، لا بقي مثل مصنف عبد الرزاق وابن أبي شيبة وكذلك معمر، لكن ذهب. نحن لا نعرف الآن مؤلفا لإمام حماد ابن سلمة، ولا نعرف مؤلفا لسعيد بن أبي عروبة، ولا نعرف مؤلفا لابن جريج. فهذه اقترح حافظ الذي عليها مدار الرواية غالب كتبها قد فقدت. فهذا أيضا مما يختص به الأئمة، يعني هو سفيه بالنظر في أصول الرواة وإن كان بين اختلافهم يسير. قد يكون لنا نظر مما بقي من هذه المصنفات، مثل ما يقول مثلا إن أحاديث عبد الرزاق التي في المصنف هي التي عليها الاعتماد، أما حديثه خارج مصنفاته فهو كما قال الإمام أحمد مما لقن إياه عبد الرزاق، أو كان يلقن إياه بعد معاني، هذا كلام الإمام أحمد رحمه الله. أمر ثالث يختص به الأئمة، وهو نحن نعرف أنك أحيانا يرشد طالب العلم إلى كثرة القراءة مثلا في الكتب الصحيحة، في كتب الأحاديث الصحيحة. ما المقصود بهذا؟ التعود على الألفاظ النبوية، فيرسخ عندك ملكة إذا جاءك الحديث بأول وهلة قد لا تكون سمعته من قبل، ولكن من أول ما يسبق الحديث يقع في ذلك هل هو حديث نبوي أو ليس بحديث نبوي. وهذا يعني قد ذكره الأئمة في ضوابط معرفة صحة الحديث من ضعفه دون النظر في إسناده. وهذا يقولون كذلك ليس خاصا بالأحاديث النبوية، كل شخص له اهتمام بإمام أو بكاتب يعرف أسلوبه، ولهذا يقولون لك إذا أردت أن تحقق كتاب شخص ينبغي لك أن تقرأ كثيرا في كتب الأخرى لتتعود على أسلوبه. مثلا الذي يقرأ في كتب ابن حزم بأول وهلة يأتيك النص تعرف أنه من ألفاظ من؟ من ألفاظ ابن حزم. يأتيك لفظ عن ابن جرير الطبري رحمه الله قد ينقله ناقل عن ابن كثير، بأول وهلة تقرأه وتفرق بين أسلوب ابن جرير وأسلوب ابن كثير في صياغة العبارة، كل له أسلوبه. إذا كانوا قالوا هذا في النبي صلى الله عليه وسلم فإن الأئمة قد تجاوزوا هذا بكثير، فيعرفون أحاديث كل راوي في الغالب، أحاديث كل الرواة الذين أعلموا بهم يعرفون أحاديث هذا من أحاديث هذا، ولهم عبارات لهذا أن يقولون هذا الحديث يشبه حديث فلان ولا يشبه حديث فلان، أو أحاديث فلان التي يرويها عن فلان تشبه أحاديث فلان، ولا سيما إذا كان أحد يعني ازدال الأمر وهمية، إذا كان أحد الرجلين ثقة والآخر ضعيف. مثال ذلك الدراوردي مرة بنا عبد العزيز بن محمد الدراوردي إلى مسحور، وهو يروي عن عبيد الله بن عمر، عبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم ابن عمر بن الخطاب، هذا يقال له عبيد الله بن عمر العمري المصغر، يعني بلقب عبيد الله. وهناك عبد الله بن عمر العمري هذا يقال له المكبر لأنه بلقب عبد الله. الأول المصغر هذا ثقة من كبار الأئمة يقال في الإمام مالك، وعبد الله هذا ثم في الصلاة والعبادة فوق أخير رحمه الله، لكنه اشتغل بها عن أي شيء؟ عن الرواية والحديث، فتقدم الأئمة فيه من قبل الكثير و يحدثان كلاهما كثيرا عن نافع، يحدثان عن نافع، فربما اختلط على بعض الرواة عنهما أحاديث هذا بأحاديث هذا، فيأتي أنه يميز فيقول مثلا أحاديث الدراوردي عن عبيد الله إنما هي أحاديث من؟ أحاديث عبد الله. وهذا أيضا خاص بمن؟ هذا خاص بالأئمة. هذا خاص بالأئمة. وقد عقد ابن رجب رحمه الله في العلل طفرة صغيرة أو يعني هو كبير في معناه، وإن كان ليس بالكثير في صفحاته، حول يعني كلمات الأئمة بأن أحاديث فلان هو أحاديث فلان أو نحو ذلك. وأيضا ممن له عناية بهذا الإمام أبو حاتم رحمه الله. وقد مر به حديث في الحقيقة يعني مثال سلط على وعلك على هذا الكلام مرة أخرى، إنما هو مثال على منزلة هؤلاء الأئمة في التصحيح والتضعيف، وهو يتعلق بمعرفة حديث فلان من حديث فلان. أخرج الدارقطني رحمه الله من طريق إبراهيم بن عمان عن أيوب عن نافع عن ابن عمر، أيوب عن نافع عن ابن عمر، هذه السلسلة قيل فيها إنها من أصح الأسانيد. أخرج فيها رواه الدارقطني من طريق إبراهيم بن عمان عن أيوب عن نافع عن ابن عمر حديثا في طهارة الخلود الميتة بالتدار. الدارقطني قال عنه إن إسناده حسن، ثم مر هذا الإسناد على جماعة من الأئمة، منهم الذهبي، منهم ابن عبد الهادي، ووافقوا من؟ الدارقطني. لكن للإمام أبي حاتم رحمه الله كلام في هذا الحديث في غاية الأهمية في أو في الدرجة القصوى من النقل، وهو يدخل في اختصاص الأئمة بأن هذا الحديث يشبه حديث ابن سأله ابنه ابن ابي حاتم عن حديث روي بمثل هذا الاسناد، اي يقول مع النافع عن ابن عمر، فقال ابو حاتم رحمه الله هذا الحديث لا يشبه حديث ايوب الذي هو قيل فيه انه اصح الاسانيد الذي هو ايوب السقيان، لا يشبه، ارى انه يقول من حديث ايوب بن خوف او بن خوف وهو مصروف الحديث. انظر ايوب هذا واحد منهم في اعلى الدرجات والاخر في ادنى. ثم قال ابو حاتم وكذلك الحديث الاخر الذي يرويه ابراهيم بن رحمان عن ايوب عن نافع عن ابن عمر في ابتداء هذا، ارى انه في حديث ايوب وليس من حديث ايوب الصديق. هذا الامر الذي يعني يعلل بالأئمة، هذا أنا أقول إنه خاص بالأئمة رحمه الله تعالى، وسيأتي سؤال مرشد في الموضوع إذا ذكر واحد منهم مثل هذا المثال. هذه بعض الأمور التي تصل إلى الأئمة، وقد يكون يعني في الغالب أن القاسم غيرها، قد يكون أكثر منها. المهم معنا الآن مرجحات هي التي تظهر فيه انه يمكن استخدامها بالنسبة للباحث في الوقت الحاضر، ويمكن ايضا طيب من هذه المرجحات اسردها الان سردا، واذا وقفت او اذا جاء شيء يحتاج الى ايضاح هذه المرجحات هو افضل، ثم بعد ذلك ناتي الى الامثله على هذه المرجحات. من المرجحات أمر عقلي وهو الكثرة، يعني إذا اختلف أشخاص أو إذا وقع خلاف بين الفقهاء فنرجح أحد القولين لأي شيء بالكثرة، لأن هذا الوزن أو هذا القول قد رواه جماعة وانطلق الجدال أو انطلق الجدال وغيره، وهذا أمر يسري. المرجح الثاني الشك، المرجح الثاني الحد بأن يقال فلان قوله هو الصواب، يعني هو الصواب لأنه أحق، وهذا أيضا سيأتي معنا إن شاء الله تعالى في الأمثلة. وهذا قوية الحد هذه نستفيد فيها من أمر المرأة، وهو ماذا؟ لأن المرأة أعطناها في مرة، من أين أستفيد قضية الحج؟ لكن الأمر المرأة لا مراقب أحد الأخوان الرسائل قال إذا كان الحديث الثقة كله صحيح فلما قسمت مراتب التعديل مراتب الثقة إلى كم؟ إلى أربعة أو إلى أربع مراتب. هذا المقصود به هو يعني هم ثقات كلهم ولكنهم يتفاوتون في أي شيء يتفاوتون جميعا. فالحكم يعني استخدام الأئمة بالترجيح بالحكم وبالفتوى هذا يعني أشهر من أن يمثل الوصيح في سورة تعالى معا. الوصف الثاني طول الملازمة للشيخ، طول الملازمة للشيخ ومعرفة أحد المختلفين بأنه قوي في الشيخ الفلاني أو الشيخ المختلف عليه. طول الملازمة للشيخ من أحد المختلفين ومعرفتنا بأنه قوي في ذلك الشيخ. وهذا أيضا مر بنا في أي مبحث، مر بنا هذا الأمر وقلت إنه مهم وسيأتي معنا عند الترجمة في التوثيق والتعديل وتجريح أنس بأنه هذا الذي يدخل فيه باب ما يعرف بالطبقة أو أصحاب فلان، أصحاب ابن جريج، أصحاب نافع، أصحاب الزهري، وأنهم على طبقات. المقصود به هذا إذا اختلفوا على الزهري من يقدم، اختلفوا في ثابت من الذي يقدم، إذا اختلفوا على ثابت، إذا اختلفوا على فلان من الذي يقدم. هذا الذي استفاد منه الموضوع التعديل أو التوثيق والتجريح نسبه. عكس ذلك رجح آخر وإن كان يعني يشبهه اجعله لوحده، عكس ذلك يعني أن أحد الجانبين وإن كان الآخر ليس فيه من قيل فيه إنه قوي في فلان، لكن أحد الجانبين الجانب الآخر يكون فيه من قيل فيه إنه يهم عن فلان أو يقتل على فلان وإن كان في أصله هو في نفسه ثقة، لكن في خصوص ذلك الشيخ يعني يرتبط في حديثه أو يقتل عليه. وهذا أيضا يدخل في النسبي ويدخل على في شيخ آخر وهو المقيم. المقيم لأن نقول حديث مثلا فلان قوي إلا في فلان، لأنه هذا هنا يستفاد من هذه الأمور التي هي التوثيق والتوثيق والتسريح المقيم. من المرجحات الاختلاف على أحد الرواة الذين بينهم اختلاف، يعني مثلا غرّ بنا هذا المثال الذي غير موجود لنا أمامنا، فإنما أضرب له الصورة طبيعي معها اليوم الآن. لو اختلف مثلا سعيد بن أبي عروبة، هذا المثال عرفنا، وهشام الدستوري الآن هم اختلفوا على من؟ اختلف على من؟ على قتادة. واحد منهم مثلا أرسل الحديث والآخر وصل الحديث، لكن الذي وصل الحديث هذا لم يتفق عليه، يعني بعض أصحابه أرسل الحديث والآخر اتفق عليه أنه يرسل الحديث، إذا يترجح كامل من؟ الذي أرسل الحديث أو الذي اتفق عليه. الذي اتفق عليه يعني لا يقع عليه بها، لماذا يترجح جانبه؟ لماذا يترجح جانبه؟ يدل على انه قرر، واما الاخر فربما يدل على هذا على انه قد يكون مترددا او يعني لا يثبت هذا الحديث. وهذا له صور، لكن اكد بهذا ربما تاتي معنا يعني ما نريد التشكيل لأنه قد يشدد الذهن. هل الاختلاف على أحد المختلفين هذا كثير جدا بأن يقول يقال خالفه فلان، فيقول المسلم نعم خالفه ولكنه اختلف عليه فلم يتفق عليه، وهذا كثير جدا أن توجه أحد الجانبين بأن أحدهما اختلف عليه والآخر اختلف عليه من أصحابه. وسواء كان الاختلاف يعني الذي خالف الله تتركه هذا بس هذا ناقع له. طيب كون احد المختلفين هذا من المرجحات كثير الشك. غبط على بعض الرواه انه كثير الشك يتورع اذا روي الحديث مرفوع اذا تردد الراوي بين رفع الواو وهو صاحب الورع ماذا يفعل؟ يتطرق على الحديث يقص الحديث وهذا يعددون له يذكرون مثال لذلك حماد بن زيد رحمه الله تعللوه بانه ليس له كتاب ليس له كتاب هو يحفظ وان كان لا يرغب من النادر يمرض رحمه الله لكنه يعني فيقول اذا شاب ليس له كتاب يرجع اليه ماذا يفعل؟ يقصر الحديث قال مرض من النادر له لكن مر معنا مثال له اذا وجد مثل هذا الشخص يترجح جانب من الذي زاد عليه الذي زاد عليه وعلى مثل هذا عكس ذلك في المرجحات بان يقال عن شخص او عضوه من الرواه انه يرفع ما يقف غيره او يصل ما يرسل غيره او يزيد من الاسامين او نحو ذلك يعني ليس بزياده هذه تعاملا وانما عند الخطا اذا كان هذا يقال بواحد من المختلفين فانه ترجح الجانب الاخر نعم هذا كثير اذا كان احد المختلف من المرجحات كذلك إذا كان أحد المختلفين أو أحد المختلفين غير سياسي المرتب بنفسه بأن قال يعني وظني أنه رفعه أو أظنه مرفوعا أو كان يقفه يرفعه ثم وقفه أو نحو هذا وهذا لا يمثل أيضا لا يأتي بها تردد أحد المختلفين وجسم غيره يرجح جانب من الذي جسم و طيب من المرجحات كذلك وهذا اخبرتهم ما يسميه العلماء مره منكم يمكن هذا المرجح لكن يسميه العلماء سلوك الجاده او لزوم الطريق يعبرون باحد احدى العبارتين سلوك الجادة أو لزوم الطريق أجلوا هذا الوجه قبله وجه قبله وجه اذكروا إذا كان الاختلاف على شيخ في تسمية شيخه لأن سماه بعضهم فلان سماه بعضهم شخصا آخر مثل أن يقال مثلا عن الزهري مثلا عن سعيد ويقول بعضهم عن الزهري عن مثلا عن أبي سلمة بن عبد الرحمن تقول من مرجحات هنا أنه يترجح أو يعني يترجح القول بصواب القولين إذا كان الإمام المختلف عليه واسع الرواية يرجح الأئمة صواب كلا الرأيين إذا كان الشيخ المختلف عليه واسع الرواية مثل من واسع الرواية مثل الزهري أو مثل الأعمش أو كذلك قتادة أو مثل سكان الدوري أو غيرهم مما هو واضح الرواية يعني كثير الشيوخ يعني لا يستغرب منه أن يروي عن فلان أو يكون له في الحديث أكثر من إسناد وفي مثل ذلك إذا كان المعترف عليه غير الرواية فإن الأئمة رحمه الله يعني يميلون إلى خطأ أحد القولين هناك ترجيحات لكن يعني هذا الموضوع دقيقة بكم الآن من المرجحات للمواجهة التي ذكرته قبل قليل وهو سلوك الجهل أحد المختلفين ويسميه بعضهم بزوم الطريق. لو سألت الآن مثلا هذا المثال الآن إذا قيل لك عن عمرو بن شعيب ماذا يتبادر إلى ذهنك أو إلى لسانك ماذا تقول؟ عن أبيه عن جده. إذا يسمى هذا الإسلام بالنسبة لعمرو جادة أو طريق يسمى جادة أو طريق. إذا قيل لك مثلا الأعمش عن أبي صالح ماذا تقول مباشرة؟ الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة مثلا. إذا قيل لك ثابت عن من مباشرة يقول قائل عن أنس يسمى هذا الجادة. عند العلماء رحمه الله مرجح قول لا يختلفون فيه ويطبقونه كثيرا من أهم المرجحات وهو أن يقال إن من سلك الجادة فقد أصاب أو أخطأ عقلا لا فقد من سلك الجادة فقد ومن ترك الجادة فهو الذي أصاب. يقولون لأن سلوك الجادة سهل على الجهل والذي ترك الجادة يدل على أنه قد اعتنى وهذا من أهم المرجحات عندهم. سيأتي معنا هذا الكثير في الشوارع لكن وروده أيضا في المتابعات وروده أيضا هنا يعني كثير أيضا لكن أكثر وروده في الشوارع صار وقيلته وقيلته. مثال ذلك مثال بمعنى الآن المثال الأول مثل وائل بن حجر رحمه الله رضي عنه وصحابي كثير ما يروي عنه ولده من عامر فقال حسن بن عبد الرحمن في الإسناد الذي أمامكم قال حسين عن حسن بن عبد الرحمن عن عمرو بن مرة عن علقمة بن وائل عن أبي هذا حديث رفع اليدين عند التكبير في الصلاة. سئل عنه الإمام أحمد وعن حديث شعبة انظر في الإسناد المتجاور شعبة عن عمرو بن مرة عن أبي الغفاري عن عبد الرحمن يحصبي عن أبي وائل أيهما الجادة أيهما أسلم الإخوان؟ الأول علقمة عمرو بن مرة علقمة مباشرة قال الإمام أحمد حديث هشيم أو حديث حسين واحد والصواب حديث من؟ شوف الإمام أحمد يعادل يقول من أين لشعبة هذا الحديث؟ من أين لشعبة هذا الإسلام؟ لا يمكن أن يأتي أبدا خطأ لا يأتي إلا لا يأتي إلا أما عمرو بن مرة عن علقمة بن وائل عن أبيه فهذا جادة مسبوقة سهل أن تأتي إلى الذهن فهو يترجح قول من؟ قول شعبة. هذا المثال الثاني مثلته في الأسبوع الماضي في زكاة الحلي في حديث ماذا؟ ليس في الحلي زكاة وهنا مثال في الامتلاك وهو أن في الحلي زكاة. هذا حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده في قصة المرأة صاحبة المسكتين وهي المرأة التي سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن أو قال المساس الأمدين ذكاة هذا. انظر هذا الاختلاف إذا أخرجه النسائي أخرجه عن خالد بن الحارث أم حسين المعلم أم عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم أخرجه من طريق المعتمد بن سليمان عن عمرو بن شعيب عن من؟ مرسلا عن النبي صلى الله عليه وسلم عن أبيه عن جده. أيهما الذي سلك الجادة الآن؟ خالد بن الحارث. الدارقطني رحمه الله في كلامه على هذا الحديث يقول خالد بن الحارث أثبت من معتمد. خالد بن الحارث أثبت من معتمد. غير ذلك من معتمد أو لا يصور. رواية معتمد أولا مع أن خالد بن خالد أكبر من ما كان يوسف، لكن يقول رواية ما كان يوسف بن سليمان أولا. الذي يظهر والله أعلم أن سبب التعليل هو أيضا ترك ما كان الجزيئة، لأنه حفظ أنه عن من؟ عن عمرو بن شعيب. عن من؟ عن النبي صلى الله عليه وسلم حفظها، والآخر سلك الجاهل أو لازم الطريق، وهذا كثير ما يعدل به لأنهم مصلحات المدينة وأحمد غيرهما يعدلون بأن فلانا و حتى أن عبد الرحمن بن مهدي رحمه الله سئل عن حديث وراه سفيان بن عيينة وأمر الذي خلفه معه فصوب رأي سفيان، فسفيان لما قال له ان عبد الرحمن بن مهدي صوب قولا فهو ما يدري هل حرام كذا، فقيل له لا انه يقول ان سفيان اتى باسناد غير مستغرب والاخر اتى باسناد معروف، فيدل هذا على اي شيء؟ الاسناد الاخر هو عن سعدان بن سليمان عطاء بن يسار هذا المعروف. فقال سفيان مثلا ما احسن هذا، لو كان اتى انا باسناد سهل لكان اهون علي. نحن يقول الان حفظت هذا الاسناد في ان فهو يعجب بنقد عبد الرحمن بن مهدي الذي رجح قوله. هذا من المرجحات او سلوك الجهل، هذا من المرجحات التي يستخدمها الأئمة بكثرة في التوجيه لنا في الفقه. نعم. لما في تسمية الشيخ عمرو بن مورع هل هو عرف عن الوائل أو نعم أو يعني شعبة اجعله سري وحصين اجعله على كما هذا النوع هذا الاختلاف في اسمه الشيخ رحمه الله. وايضا ذكروا في اول في العلل يعني في اول في لفظ المغيب قال ان طريقه الاصوليين او كذا او من العلل هو يمثل لما قلت لكم ان دقيق العيد لما ذكر تعريف الحديث الصحيح بالاقتراح وذكر له كم شرط 5 شروط، والاقتراح هو لخص به مقدمة ابن الصلاح، فلما ذكر هذا عن ابن الصلاح قال لكن اشتراط نفي الشذوذ والعلة لا يجري على قواعد من؟ على قواعد الأصوليين، فإن كثيرا من العلل التي يعلل بها المحددون لا تجري على قواعد ومثلوا لذلك بالاختلاف في تسمية الشيء، فقالوا إذا روى الراوي عن تابعيين حديثا فالمحدثون يعدون أحدهما يعني قد يعدون وإلا قد يصححون يعني هذا كثير قد يصححون كما مر مثلا إذا كان الراوي مسعد رواية ولهم على ذلك قرار لهم على ذلك قرار قد دقيقة ما ذكرتها. المقصود أن يقولوا الفقهاء يقولون ما المانع ان يسمع من الاثنين ويصححون كلا الطريقين، فهذا على طريقه الفقهاء. لكن طيب عندنا امثله الان مما تبلوغ السابق وطلبت من الاخوان حوارا لكن ما حوارا ما يقول هذا أقرأ الآن وأريد أن نعرف المرجحات. وقبل هذا المرجحات هذه كم بلغت الآن؟ 10 ويمكن أكثر أيضا لمن يريد التتبع أو من يريد أن يفصل فيها أكثر من هذا بكثير. هذه المرجحات قد يتوافر منها عدد وقد يتوافر منها 2 وقد يتوافر 3 أو 4 أو 5 وقد لا يتوافر إلا واحد. قد لا يتوقف إلا واحد. انظر الآن الحديث الذي مر بكم هو حديث رواه محمد بن جبير عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن للصلاة أولا وآخرا. هذا حديث يعرف بحديث محمد بن بغير عن الأعمش حديث مواقيت رواه الآن محمد بن بغير عن الأعمش. خالفه ثلاثة زائدة بن قدامة وعبدر بن القاسم وأبو إسحاق الفزاري وكلهم ثقات. ومحمد بن بغير يعني قيل إنه على طريقة الفقهاء هذا ما نسمي حديثا خالفه هؤلاء الثلاثة فجعلوه عن الأعمش عن مجاهد كان يقال إن للصلاة أولا وآخرا حتى لم يذكر صحابي ولم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم. على طريقة الفقهاء حديث محمد بن فضيل ماذا يسمى هذا؟ يسمى يقولون عنه إنه حديث صحيح. ولهذا ابن حزم رحمه الله لما جاء إلى هذا الحديث مباشرة قال وما يضر الإنسان من أرسل وصل من وصل. ابن القطان قلنا أنه على المرة بنا أنه على أي منهج هو نص على ذلك ما هو يصحح هذا الحديث ويقول لا مانع أن يكون لدى الأعمش فيه اسمه. أحمد شاكر رحمه الله ذكرت أنه ينحى منحى أيضا تقال اسمه أيضا يصحح هذا الحديث. لكن إذا تأملت كلام أو إذا نظرت في كلام كبار الأئمة فيجزمون جزما بأن محمد بن فضيل هنا غلط. منهم الإمام أحمد ومنهم البخاري ومنهم جماعة يعني يمكن جماعة كبيرون تواردوا على تخطئة من محمد بن فضيل. الآن ما هي المرجحات لديهم في الخطأ؟ الكذب ثلاثة مقابل أيضا الحكم والثالث ما هو الذي مر قبل قليل الآن سلوك الجد لأن محمد بن فضيل حين عن الأعمش عن من يقولون إن الأعمش روى عن أبي صالح أكثر من ألف حديث ولهذا يعدون ما يرويه الأعمش بصيغة العنعنة عن أبي صالح في منزلة السماء يعني لا يرونه إلا الجزء أو يكون كما نص عليه الجزء. المقصود أن هذه الجادة تركها من الثلاثة هؤلاء فهذا أيضا مرجح اجتمع في هذا الحديث ثلاث مرجحات وحكم الأئمة بخطأ محمد بن فضيل. محمد بن فضيل مر بنا في إسناد حين رأى الأئمة أنه لم يخالف والإسناد يعني يروي عن عمارة بن القعقاع الذي فيه كلمتان حبيبتان إلى الرحمن هذا اتفق عليه البخاري ومسلم ولم يتكلم فيه لأنه بل صححه جميعا مع أنه من حديث من؟ من حديث محمد بن فضيل. فهذا يميز لك منهجا محمد بن فضيل ثقة صحح له حديثه هذا واتفقوا عليه ولكنه حين لاح خطأه وتبين خطأه وحكموا عليه لم يتأنوا في الحكم عليه بأنه خطأ. فهذا منهج وهذا منهج. خذ مثال آخر طيب أيضا مثال يوضح من يوضح مر بنا حديث محمد عن ابن جريج عن الزهري عن أنس بن مالك حديث كان إذا دخل الصلاة وضع خاتم النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الخلاء وضع خاتم. هذا رواه مع همام عن ابن جريج رواه ابن عبادة ورواه أبو عاصم إلا أنهما جعله من رواية ابن جريج عن زياد بن سعد عن الزهري عن أنس ولكن الحديث ما هو أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من قلب في قصة إلقاء الخاتم. أبو داود والنسائي رحمه الله أخرج هذا الحديث عن همام لكن جزم بأن حديث همام هذا وهم من من همام واحد يقول نسائي محفوظ ويقول أبو داود رحمه الله وهم همام أو أخطأ فإن الناس روى عن ابن جريج كذا وكذا. أيضا ما الذي يساعد الأئمة في قولهم أو في توجيههم هذا؟ ما هي المرجحات الآن؟ ما هي المرجحات؟ الكثرة أولا، الذي عندي في رواية مسلم فقط رواه ابن عباد الله، قد يقول رواه غيره أيضا كما ذكر رواه داود، وأيضا وهذا مرجح ما ذكرته ما كتبته فنسيته، وهو أن ابن جريج الآن توقع على أي وجهين؟ على قول حماد على قول الآخرين عن ابن جريج؟ على قول الآخرين. هذا من المرجحات أيضا، من المرجحات أن يتابع الشيخ المختلف عليه على أحد وهذا من أهم المرجحات، وإن كان قد يعارضه غيره، لكن الآن كلامنا كله في المرجحات أو في عدم تعارض المرجحات. فالمقصود أن يونس بن يزيد وشعيب شعيب بن أبي حمزة شعيب بن أبي حمزة وإبراهيم بن أسعد رواية الروم عن الزهري مثل رواية من؟ مثل رواية الجماعة عن من؟ عن ابن جريج، مثل رواية الجماعة عن ابن جريج. فهذه متابعة هؤلاء لابن جريج كما قاله روح بن عبادة وأبو عاصم يدل على وهم من أيضا؟ على وهم هم، يدل على وهم هم. ولذلك لم يتردد الأئمة في أول، وأيضا ساعدهم على ذلك أمر آخر، وهو أن همام كما ذكرت قبل فترة يحدث من حفظه فيخطئ، وقد نص هو قال ذلك: كنا نخطئ أو كنا نعدل من حفظنا أو لا أنظر في الكتاب أستغفر الله. ونص الإمام أحمد نقله عن ابن حجر أن حديث همام في آخره أجود منه في أوله. هذا كلامنا الآن كله مرجحات كلام من؟ الأئمة، منهم من؟ أبو داود والنسائي. انظر نبدأ أحد الأئمة المتأخرين استخدام ماذا؟ يعني كأنه من قلت لكم إنه يميل إلى مذهب الأصوليين أحيانا، وهو ابن حجر رحمه الله لما جاء إلى هذا الحديث النكل قال: وفي نقدي أن حديث همام هذا حديث مستقل، حديث آخر لا علة له إلا تدليس ابن جريج، وجعله حديث آخر، وخالف الأئمة في تعليله بحديث الجماعة عن ابن جريج وحديث الزهري عن ابن جريج. أخذ هذا المثال الثاني الآن، هذا المثال المكتوب أمامنا حديث مشهور: لا تحل الصدقة لغني إلا بخمسة. هذا الحديث الذي أمامنا قد يكون من أوضح الأمثلة على المنهجين على المنهجين. رواه أحمد وغيره عن عبد الرزاق، رواه موجود عن عبد الرزاق بن مسند، عن معمر، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن أبي سعيد الخدري، عن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا. هذا الحديث ظاهره الآن على شرط الشيخ، ظاهره على شرط الشيخ، وقد صححه جمع الأئمة، أو لنقول أخرجه ابن خزيمة، أخرجه ابن خزيمة رحمه الله، وصححه أيضا الحاكم وجمع. رواه مع معمر، انظر الآن، رواه مالك عن زيد بن أسلم، فأسقط من؟ أبا سعيد. ورواه سفيان بن عيينة أيضا فأسقط أبا سعيد. ورواه سفيان الثوري مرة قال عن زيد بن أسلم عن الثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومرة قال عرج عن النبي صلى الله عليه وسلم، ونحو هذا مرة الآن إسناده. طيب، كم الذين خلقوا معه الآن؟ خلقوا ثلاثة: مالك وسفيان الثوري وابن عيينة. كل من الثلاثة، إذا المرجح الأول هذا الحديث لم يخرجه، هو على فرض من الآن ولكن لم يخرجه مع أنه أصل في بابه، فنقول إنه تجنبه من؟ في الشيخ. أيضا أبو داود رحمه الله أشار إلى تعليله وأن الصواب فيه أنه مرسل. من الذي صححه؟ ابن خزيمة والحاكم، ويصححه بعض المتأخرين الآن تسرسل إلى كلام الله. طيب، ما هي مرجحات كلام العلماء الآن؟ الكثرة أولا، والثاني الحفظ. الحفظ كل واحد من هؤلاء الثلاثة إن لم يكن في منزلة معمر فهو ولا سيما مالك وسفيان كلهم يعني تقريبا ربما معمر رحمه الله. معمر له رحمة على يعني كما قيل في حديث عن العراقيين، وله أوهام أيضا حدث من حفظه. وكل واحد من هؤلاء الثلاثة يعني أو هذه المرجحات قول الأئمة. بقي إشكال بس فقط، انظر عبد الرزاق رواه عن سفيان الثوري عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم. نقول عن هذا في هذه الرواية سفيان الثوري تابع من الآن؟ تابع معنا في بصره. أحد الذين يتكلم على الحديث، وأنا قلت لكم إن بعض المتأخرين يقول أنا أميل إلى أي شيء، إلى منهج أي منهجين، إلى المتقدمين يعني أرجح، لكن إذا جاء إلى الترجيح يحصل عنده كسارة. انظر هو استدل على أن معمر قد وضب، استدل بأي رواية؟ عبد الرزاق عن سفيان الثوري عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن هذا المرجح لا يقابل قول الأئمة ولا يعني يدفعه. لماذا؟ من منكم يجيب؟ لكن هو انظر العبارة تحت، قرن عبد الرزاق رواية سفيان برواية من؟ رواية سفيان التي فيها ذكر أبي سعيد رواها عبد الرزاق عن معمر وسفيان الثوري عن زيد بن أسلم. إذا لماذا لا تفيد هذه؟ إن هذا الذي يرجح تصحيح الحديث استدل برواية عبد الرزاق عن الثوري عن زيد بن أسلم عن معمر وسفيان الثوري عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري، وقال إن معمر في هذه الرواية تابع من؟ سفيان الثوري. لكن هذه المتابعة لا تنفع شيئا ولا توافق كلام الأئمة لسببين. ما هما؟ مر بنا قبل قليل واحد منهما وواحد منهما سفيان الثوري أولا تختلف على كم من وقت الآن لا ثلاثة دروس حدثني الثالث حدثني أو عن تبع وجه أو عن رجل مرة الإسناد، والثالث هو ذكر أبي سعيد. والسبب المهم غير هذا بأن رواية سفيان هذه لا تنفع للتقوية. لماذا؟ لأن عبد الرزاق حين رواه عن معمر وسفيان الثوري، إذا قرن الراوي شيخين له فإن كثير من الرواة أو بعض الرواة يجعل الرواية على إحدى رواية الشيخين. فالآن عبد الرزاق نقول عنه إنه رواه على أي رواية؟ على رواية معنى. يقول الأئمة هذا في الإسناد وفي المتن كثير. يقول الأئمة الآن عبد الرزاق حمل رواية سفيان على رواية معنى، فلهذا لا تفيد شيئا. الروايات المقرونة غالبا يتأنى فيها كثيرا، لأن كثيرا من الرواة إذا ساق حديثا عن شيوخ شيخين له أو عن شيوخ ساقه على رواية واحد منهم أو واحد منهما، وقد تكون رواية الآخر أو رواية الآخرين تخالف الرواية التي ساقها إما في الإسناد كما هنا أو في المتن أيضا ولهذا لهذا السبب ضعفوا بعض الرواة في هذا السبب أنهم يسوقون رواية عدد من شيوخهم يسوقونها مساقا واحدا ويكون بينها بين اختلاف. يعني من ذلك الواقدي ومن ذلك محمد بن إسحاق وحماد بن سلامة وجماعة ربعوا من أسباب ربعين هذا السبب. يقول حدثني فلان وفلان وفلان وفلان ثم يسوق الرواية مساقا واحدا وبينها أو بين رواية هؤلاء اختلاف إما في الإسناد وإما بينها. وممن كان أفعل ذلك كثيرا لكنه إذا حوق ميز الذي هو سفيان بن عيينة كثير ما يسوق الإسنادين ويكون بينهما اختلاف. فإذا وقف على قيل له هذا من هذا ساق كل واحد على وضعه الطبيعي ووضعه الصحيح. فمنذ هذه الرواية نقول فيها لا تفيد شيئا لسببين: أولا سفيان الثوري اصطلح عليه، والثاني أن رواية عبد الرزاق هذه قرن فيها رواية سفيان برواية معمر فحمل رواية سفيان على رواية معمر في الإسلام فذكر أبا سعيد، وهذا كثير ما يفعله الرواة. ويمكن تحتم الروايات المقرونة تختلف عن الروايات المفصولة ولا سيما في الكتب يتأنى كثير في نسبة الرواية إلى شخص إذا قرنه الراوي بشخص آخر. لكن من أين تعرف أو من أين تفصل الروايتين إذا جاءتك مقرونة؟ من الطرق؟ لا. من أين عرفنا أن رواية هذه الموصولة رواية معمر؟ لأن عبد الرزاق حين رواه عن معمر لوحده وصل، وسفيان الثوري حين لم يقرأ بمعمر أرسل. فمثل هذا يعرف من الطرق الأخرى، وهو كثير وقليل ما ينتفع له في دراسة الأسناد. بقية الأمثلة في الغد إن شاء الله تعالى، وأتكلم على أمور أخرى تتعلق بالمرجحات. هذا يقول في السؤال: ذكرت في الدرس الماضي أن ابن القطان يسير على منهج البخاري ونص على ذلك أو نقل عن ذلك، وقلت إن يحيى بن سعيد القطان يرى منهج كبار الأئمة. نرجو توضيح هذا النقل. ليس به نفس، إنما ابن القطان هذا ليس هو يحيى بن سعيد القطان. إذا أطلق ابن القطان فيراد ابن القطان صاحب كتاب وديها، وهذا متأخر في القرن، أظنه في القرن السادس، ما أحفظ وفاته. أما يحيى بن سعيد القطان فهذا توفي سنة 198، متقدم جدا بالنسبة لابن القطان، ولا يقال فيه يعني يقال فيه إما يحيى بن سعيد أو يقال فيه يحيى القطان، يحيى القطان. ومن يقال له ابن القطان ابن عالي راح صاحب الكتاب الكامل، لكن غير مشهور بهذا ايضا. فابن القطان اذا اطلق ينصرف الى ابن القطان صاحب الكتاب الوهم والايهام. هذا السؤال استطعت ان اجيبها من يوم